رضي الله عنه من قراءة ابن أم عبد الذي هو عبد الله بن مسعود، وقراءة أبي، وقراءة أبي موسى، وقراءة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم، أربعة حددهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أحسن الصحابة قراءة رضي الله عنهم وأرضاهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: جئت معتمرا لأول مرة وبنيتي الاعتمار لوالدة المتوفاة لأنها قد اعتمرت عمرة الإسلام، فهل يجوز لي السفر إلى لأنها لم تعتمر عمرة الإسلام فهل يجوز لي الذهاب إلى جدة وآتي بعمرة لوالدتي؟ أولا نعرف أنه ما يجوز للمرء أن يعتمر عن غيره كائنا من كان وهو لم يعتمر عن نفسه، بل يجب على المرء أن يعتمر أولا عن نفسه قبل أن يعتمر عن غيره، ثم يعتمر إن شاء عن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا. بعدما سأله عن شبرمة من هو؟ قال: أخ لي. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فالمرء لا يسوغ له أن يحج عن أمه ولا عن أبيه وهو لم يحج ولو لم يعتمر عن نفسه، فإن كان اعتمر عن نفسه فيعتمر عن من شاء وإن لم يحج، أو حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره وإن لم يعتمر. فيصح أن يجمع العمرة والحج وأن يفرد العمرة وحدها والحج وحده. فما دمت أديت العمرة والحمد لله، فما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى من نواحي مكة. فإن سافرت إلى المدينة أو سافرت إلى جدة أو إلى الطائف أو أي بلد من البلدان القريبة أو البعيدة ثم رغبت في العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عمن شئت. فنقول مثلا للمقيم بمكة: ما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة وقد اعتمرت قريبا. ونقول للذي يريد دخول مكة: لا تحرم نفسك، ادخل مكة بعمرة. يقول السائل: أتيت من مصر وكنت أنوي العمرة من المدينة، ولكن عند نزولنا إلى جدة كان معنا أغراض كثيرة جدا وذهبت بها إلى مكة ودخلت مكة بدون إحرام، ثم ذهبت إلى المدينة وأتيت منها بعمرة، فهل علي شيء؟ الجواب: ليس عليك شيء والحمد لله، لكن الأولى للإنسان إذا أراد دخول مكة أن لا يحرم نفسه، يدخل بعمرة، يدخل مكة بعمرة ويحرم من الميقات. فإن لم ينوي العمرة إلا دون الميقات، كأن يكون جاء إلى جدة بنية يذهب إلى المدينة ما أحرم من الميقات، لأن جدة دون المواقيت كلها، فوصل جدة ولم يحرم لأنه كان ينوي الذهاب إلى المدينة. فلما وصل جدة وأراد أن يدخل مكة كما ذكر الأخ، يقول معي أغراض أريد أوصلها إلى مكة، نعم نقول أحرم من جدة وادخل مكة ومعك أغراضك، ثم إذا شئت أن تذهب إلى المدينة تذهب لزيارة المسجد النبوي وتعود من المدينة إلى مكة بعمرة لا بأس. فما ينبغي للإنسان أن يدخل مكة غير محرم وقد جاء من مكان بعيد وهو يريد العمرة. وما دام دمت أنك فعلت هذا ودخلت مكة بدون عمرة وسافرت إلى المدينة ثم أحرمت من المدينة فلا شيء عليك إن شاء الله. يقول السائل: توفيت أمي ولم تحج، فهل لي أن آتي لها بعمرة من التنعيم؟ إذا اعتمرت عن الوالدة سواء كانت حجت أو لم تحج، اعتمرت أو لم تعتمر، هذا حسن ومن برك بها، معروف تسديه إليها، تهدي لها ثواب العمرة. لكن أخي لا تخرج من مكة وأنت فيها من أجل أن تأتي بعمرة من التنعيم، وإنما إن سافرت كما تقدم إلى أي بلد وأردت العودة من البلد إلى مكة فتعود إليها بعمرة عن والدتك أو عن من شئت. يقول السائل: نسمع منكم مصطلح أهل السنة والجماعة، فمن هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة، وإذا قيل مذهب أهل السنة والجماعة هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهي الفرقة الناجية. فالفرقة الناجية هم السالكون مسلك السلف الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية الذين هم سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته رضي الله عنهم أجمعين. وافتراق هذه الأمة 73 فرقة يعني الفرق الكبار، وإلا فقد تفترق الواحدة الفرقة الواحدة إلى عشرات الفرق، وكل فرقة تكفر الأخرى وتتهجم على الأخرى. وأهل السنة والجماعة هم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ومن سيما أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون الآخرين وإنما يخطئونهم، وأما الفرق الضالة فهم يكفرون من خالفهم. الفرق الضالة من علامتهم أنهم يقولون الفرقة هذه كفار والفرقة هذه كفار، وهكذا كل من خالف طريقتهم كفروه. وأهل السنة والجماعة يخطئون ولا يكفرون إلا من اتصف بالكفر حقيقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، المراد والله أعلم أنهم يستحقون دخول النار وليسوا كفار مخلدين في النار، وإنما هم يستحقون دخول النار لما معهم من المخالفات الشرعية، ككثير من الطوائف والفرق الموجودة في العصر الحديث، وكانت موجودة من قبل، ووجد بعضها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كالخوارج والمعتزلة وجدوا بعد هذا، وهكذا وجدت الفرق بعضها تلو بعض بعد ذهاب العصر الأول، العصر المفضل، عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقرنه. يقول السائل: ما حكم من يسب الدين ويسب الله وهو مسلم؟ هل بهذا السب يكفر؟ يحرم على المسلم المرء أن يسب الدين أو يسب الله، لأنه إذا سب الدين أو سب الله كفر وخرج من الإسلام والعياذ بالله، فهو بهذا العمل يخرج نفسه من الإسلام، كما قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وذلك أن جماعة من المنافقين يتحدث بعضهم لبعض فيقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم، فسمعها مؤمن فحرص فأسرع وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم براءة لذمته، فجاء من قال هذا القول وقال: إن نقول هذا القول نذهب به عنا عناء الطريق، يعني مشقة الطريق، يعني من باب التحدث وإدخال الأنس من بعضنا على بعض، يكون إدخال الأنس بسب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قبح الله القائل. فأنزل الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالواجب على المسلم احترام أسماء الله جل وعلا واحترام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والمؤمنين، ويحذر أن يسب فيضر نفسه، وهو بسبه لا يضر الله جل وعلا شيء ولا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم هم خيار الأمة، فلا يضيرهم سب من سبهم، لكن هذا السب يضر نفسه هو المتهجم على الرسول أو على أبي بكر أو عمر أو الصحابة رضي الله عنهم، ضر نفسه وأهلك نفسه، وإلا فهؤلاء هم الخيار رضي الله عنهم. يقول السائل: ما هو حد المسافة التي تحتاج فيها المرأة للمحرم؟ مسافة القصر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، يكون مسافة القصر. أما مثل المسافة القصيرة القريبة فهذه لا تحتاج إلى محرم، إذا لم يكن هناك خلوة مع السائق، مع الخلوة محرمة حتى وإن كانت داخل البلد. يقول: هل يشترط في المحرم البلوغ؟ ما يشترط والله أعلم، بعض العلماء يشترط أن يكون رجل بالغ كبير، وبعضهم يقول إذا كان مميز ومدرك فإنه يكفي، مثل ابن 12 13 سنة 14 سنة وإن لم يبلغ فإنه يكفي في المحرمية، والأولاد الشباب والأطفال يختلفون، من الأطفال مثلا من يكون عنده انتباه وإدراك ومعرفة وهو من 10 سنين، ومنهم من قد يصل إلى حد البلوغ وهو لا تمييز عنده. يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر مع الحمو إذا كان معه زوجته أو أمه؟ الحمو هو قريب الزوج، فلا يجوز للمرأة أن تسافر مع قريب زوجها إذا لم يكن محرما لها، ابن الزوج وأبو الزوج محرم، وأما أخوه وابن عمه أو زوج الأخت ونحوهم فهؤلاء ليسوا بمحارم، ولا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير محرم. يقول: ما حكم سفر مجموعة من النساء وحدهن؟ ما يجوز أن تسافر النساء وحدهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة من السفر إلا معها محرم، فلا يجوز أن تسافر النساء بدون محرم، وإذا سافرت فتكون آثمة، وإن سافرت للحج أو للعمرة بدون محرم فالحج والعمرة صحيحان كما قرر ذلك كثير من العلماء، إلا أنها تأثم بسفرها بدون محرم، وحجها وعمرتها صحيحان. يقول السائل: رجل أتى إلى مكة المكرمة بدون نية العمرة، والآن يريد أن يعتمر، فمن أين يحرم؟ إذا كان قد دخل مكة بدون نية العمرة وما قصد، يعني دخل من أجل العمل أو العلاج أو طلب العلم أو زيارة شخص ما أو نحو ذلك، وأراد العمرة فيخرج إلى الحل، يكفيه أن يخرج إلى الحل، يعني إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى الشرائع أو إلى أي ناحية من نواحي مكة من جهته، يخرج إلى الحل يعني خارج أميال الحرم، فيحرم ويدخل مكة بعمرة. يقول السائل: جئت من البلاد ونويت عمرة لوالدي من الميقات، علما أنني قد أديت عمرة عني، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا العمل صحيح وتؤجر عليه إن شاء الله، لأن هذا من البر بالوالد أو الوالدة أن تعتمر عنه أو عنها، ما دمت قد اعتمرت عن نفسك أولا ثم جئت من بلدك معتمرا عن والدك فحسن. يقول السائل: في بلادنا مقرئين خاصين لقراءة القرآن في المآتم، ويتفاوتون في الأسعار بحسب الشهرة، والسؤال: هل مالهم الذي يأخذونه من القراءة حلال؟ وهل يأثم من يحضرهم للقراءة القرآن في المآتم؟ أولا، الاجتماع على قراءة القرآن في المآتم هذه من البدع، لأن القرآن ما نزل ليقرأ في المآتم، وإنما نزل تشريع وبيان لأمور الدنيا والآخرة، ولأجل أن يعمل به المرء لا ليسمعه في مأتم أو نحو ذلك. ثم إن أخذ أجرة على قراءة القرآن سواء كان في مأتم أو غيره أو مثل ما يفعل بعض الناس جهلا، يأتي للمرء ويقول اقرأ القرآن كله ختمة عن أبي بخمسمائة ريال أو أقل أو أكثر، كل هذا ما يجوز، لأن قارئ القرآن إذا لم يقصد ثواب الله جل وعلا فلا أجر له. ثم هذا الذي يستأجره ماذا يهدي؟ أنت استأجرت واحد ليقرأ وقبل هو القراءة من أجل أن تعطيه دراهم، ما له أجر تهديه أنت، ما ليس له أجر على قراءته هذه حتى تهدي، بخلاف من تستأجره ليقرأ أولادك أو ليعلم الأولاد من بنين وبنات القراءة والقرآن، هذا لا بأس به لأنه بذل شيء فيه نفع ينفع الآخرين وحبس نفسه من أجل أن يعلم الأولاد، فهذا له أن يأخذ الأجرة. ومثل الراقي الذي يقرأ يرقى هذا المريض مثلا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. وأما أن يقال إن المرء يريد الثواب فيستأجر من يقرأ